يمكن واحدة من الحاجات اللي عقيدة التجسد بتلهمني بيها هي احترام الله للتاريخ الإنساني. الله يحترم التاريخ. ده اعتقادنا في التجسد، إن الله صار إنساناً في لحظة تاريخية، مش مجرد قصة خيالية، مش مجرد خرافة، لكنها واقع حقيقي تاريخي. الله احترم تاريخنا وعاش فيه، وده الحقيقة يخلينا نبقى إحنا كمان بنحترم التاريخ ونبقى بنديله قيمة يمكن أكتر من القيمة اللي إحنا معتادين عليها. ويمكن قلت كده قبل كده كتير، لكن ما بزهقش من أنا أكرر. أنا عارف إن إحنا بالذات يمكن في مجتمعاتنا العربية، وبالذات مثلا في مصر في الآونة الأخيرة، دايما عندنا عقد كده شوية من موضوع التاريخ، وحاسين إنه هو ممل، وحاسين إنه هو متكرر وخلاص، وما فيش دروس نستفاد بيها منه. لكن الحقيقة أتخيل إنه الحق هو إن إحنا محتاجين نبقى بنبص على التاريخ بنظرة واسعة وباحترام حقيقي وباحترام عميق، ونبقى بنحاول نتلمس كده تعاملات الله في يد العناية الإلهية، وهي بتحرك التاريخ بشكل معين لتحقيق مقصده الأزلية. والحقيقة في رأيي، ويمكن ده انترست خاص عندي، اهتمام خاص عندي، يمكن أهم حقبة تاريخية محتاجة أن هي تتسلط عليها أضواء أكتر وأكتر، ونكون بنحاول نقترب إليها أكتر وأكتر وندرسها بجدية أكتر وأكتر، هي الحقبة الزمنية اللي بحسب اعتقادنا كمسيحيين تجسد الله فيها. الحقبة دي، اللحظة دي من التاريخ تستحق أن احنا نكون بنفتح عينين على الآخر وإحنا بصين لها، ونحاول نشوفها من زاوية واثنين وثلاثة واربعة، نحاول نلقط هي اللحظة دي مركباتها خصائصها كانت عاملة إزاي. والحقيقة من وجهة نظر الشخص العملاق اللي إحنا اليومين دول هنبقى بنحاول إن إحنا نقرب شوية من طريق التفكير، ونحاول نفهم شوية المضمون بتاع اللي هو كانوا بيقدمه على الأقل في الرسائل، من وجهة نظر الشخص ده اللحظة دي لها خصوصية تامة. فيمكن من أوائل رسائله، ويظن إن هي أول رسالة يعني مرصودة وكتبت وسجلت لينا، اللي هي رسالة غلاطية، يقول كده: لما جاء ملء الزمان، لما جاء the fullness of time، ملء التاريخ، وكأن دي أتقل حتة في التاريخ، وكأن دي أهم حتة في التاريخ، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. في وجهة نظر الرسول بولس، هو شايف نفسه بما أنه هو عايش في الحقبة الزمنية اللي الرب تجسد فيها، ان هو عايش في the fullness of time، في ملء الزمان، في نقطة من التاريخ، مش مجرد امتداد للي بعديها، ومش مجرد يعني بداية لا لا لا، دي نقطة مفصلية فيها قبل وبعد. وعلشان كده النهاردة اللي احنا هنبقى بنحاول نعمله في المحاضرة دي على الأقل، يمكن مش هنبقى بنتكلم عن بولس وهنكلم ونقتبس من رسائله ونتكلم عن رحلاته في المحاضرة، يمكن اللي بعد دي وسيم هيكلمنا أكتر عن بولس والبيوغرافي بتاعه، لكن عايزين نتعرف على الزمان ده، هو عايزين نتعرف على العالم اللي الرسول بولس مش بس نشأ فيه لكن خدمه ووصل لأطرافه بكلمة الإنجيل. والحقيقة كلمة ملء الزمان دي ينفع أن تتاخد بكذا محمل. فملء الزمان بالنسبة لمين؟ يعني أهم لحظة تاريخية بالنسبة لأنهي عالم في الحياة؟ لأن الحقيقة كل دولة وكل أمة وكل مجموعة بشر دايماً بيبقوا عايشين جزء من تاريخهم وكأنه منفصل عن الباقيين. فتاريخنا إحنا في مصر يبدو وكأنه منفصل عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنه منفصل عن تاريخ الهند، ويبدو أن دول كلهم منفصلين عن تاريخ الأرجنتين. لكن الحقيقة في اللحظة دي، ودي أكتر ما يميز هذه اللحظة، يبدو وكأن الخيوط كلها يمكن لأول مرة في التاريخ ابتدت تتجمع. فاللي بيحصل في الشرق واللي بيحصل في الغرب واللي بيحصل في الشمال واللي بيحصل ابتدوا كأنه بيتجمع مع بعض، ابتدى اللي بيحصل يبقى بيعني الجميع. بالمناسبة هي لحظة شبه شوية اللحظة اللي احنا عايشين فيها النهاردة، فجأة وكأن بقى في نتورك، فجأة بقى كأنه في شبكة عملاقة بتجمع أطراف اللي بيحصل في التاريخ مع بعض، وكله بقى بيسمع في كله، كل حدث بقى ليه تأثيرات في كل العالم. وفي المحاضرة دي هبقى بحاول أتكلم على الأقل على ثلاث أبعاد لهذا الملء الزماني. البعد الأولاني هو تحقق ملء الزمان في العالم اليهودي، والعالم اليهودي بالنسبة لأي يهودي من منشأ يعني المملكة مع داود لغاية لحظتنا دلوقتي، عاصمة العالم اليهودي هي مدينة أورشليم. في المدينة دي بنشوف تحركات وديناميكس اجتماعية وروحية ودينية وسياسية وأدبية بتخلط خلطة كده، وكأنها بتسفلت الأرض، بتحرت التربة علشان بذرة الإنجيل لما تيجي فيها تنبت كما يريدها الله أن تنبت. فهنشوف كمان يعني في يمكن في آخر المحاضرة إيه اللي أقصده شوية بعالم اليهود وعاصمة أورشليم. لكن مبدئيا أشجعكم جدا أنه تبقوا بتتفرجوا على الفيديوهات اللي كنا بنتكلم فيها عن الأربع أناجيل، الأربع بشائر، وهناك يمكن كان في بعض المحاضرات اللي بتحاول تشرح بتشريح عميق وتفصيلي هي كانت إيه الديناميكس، ايه الحاجات اللي كانت حاصله في اورشليم في الوقت ده. هرجع بس في اخر محاضره اذكرها مجرد ذكر. لكن العالم اليهودي ده وان كان يمكن مركز اورشليم، لكنه من بعد السبي البابلي كان ابتدى ينتشر في ارجاء المسكونه، كان ابتدت الدوائر بتاعته توسع عن مجرد اورشليم او حدود فلسطين، فابتدى يبقى في يهود في أماكن كتير جدا مختلفين في العالم. والحقيقة اللي هم بيسموهم يهود الشتات، الحقيقة يهود الشتات دول هم الدائرة الأولى اللي كان الرسول بولس مثلا معني بيها. كان منين ما بيتحرك لمكان، أول مجموعة بيبقى عايز يشارك معاهم كلمة الإنجيل وينادي في وسطهم بيسوع المسيح المصلوب والمقام والمرتفع والقائم عن يمين الله، هما مجموعات اليهود المشتتين في كل العالم. فنلاقي مثلا، انا مش هبقى بشرح الحاجات دي، لكن مجرد نفسي يعني اتمنى انه على اخر المحاضره دي تكونوا بقيتوا فاميليير شويه مع خريطه حوض البحر المتوسط. هنلاقي انه مثلا بولس كان في رحلته الاولانيه دايما منحصر اكتر في المنطقه دي، هي ادي دايره التحركات بتاعته، ادي اورشليم وفلسطين هنا، بعدين دي مقاطعه اسمها سوريا، وبعدين دي مقاطعه اسمها كيليكيه اللي فيها طرسوس مسقط راسه يعني، وبعد كده في ليسيا، وفي بعد كده منطقه كبيره هنا اسمها اسيا الصغرى. اسيا يعني ما لخبطهاش مع قاره اسيا، اسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا يعني. وادي كبدوكية، وادي مقاطعه غلاطيه. التعداد بتاع اليهود اللي في المنطقه دي كان تعداد عملاق. الحقيقة سوريا وغلاطيا وآسيا كمان وكيليكيا، لا المنطقة دي كان فيها تجمهر يهودي عملاق، وعشان كده كان منين ما بيبتدي خدمته بيتحرك في وسطهم. ودي الدائرة اللي أتخيل إن هو كان ممكن عند لحظة معينة من تاريخ خدمته يكتفي بها، ويبقى شعر إنه قمة يعني إتمام السعي هي أنه يبقى بيوصل بكلمة الإنجيل ليهود الشتات في كل المناطق اللي هم متجمهرين فيها. طبعاً بالمناسبة بس دي ما كانتش حتة الرسول بولس بيروحها، كان في تجمهر عملاق هنا في مصر في الإسكندرية، لكن بولس ما كانش بينزل جنوباً خالص، كان دايماً بيطلع شمالاً وغرباً. لغاية يمكن حادثة شهيرة مش هطول فيها دلوقتي، لكن يهمني ان احنا نبقى بنلقطها، حادثة شهيرة وكأن الروح القدس هو اللي بيقتحم المشهد في حياة وتاريخ خدمة بولس، وبيقول له لا مش هو ده أقصى طموحي، مش هي دي دعوتي ليك، أنا ما دعيتكش فقط علشان تبقى بتنادي بالإنجيل في وسط ناس من نفس خلفيتك الدينية اليهودية ومن نفس العرق والثقافة بتاعتك، لا أنا عايزك تعدي، عايزك تطلع لناس تانية. فنلاقي في أعمال 16 واحدة من أشهر الحوادث يقول كده: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. الكنائس اللي هو بيتكلم عليها أغلبها كنائس من يهود الشتات، من اليهود اللي عايشين في كل أنحاء الإمبراطورية خارج فلسطين. وبعدما اجتازوا في فيريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا اللي هي في تركيا، في المنطقة بتاع تركيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح القدس، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وفي ترواس بتحصل يمكن أكبر نقلة نوعية في تاريخ بولس. وظهرت لبولس رؤية في الليل، رجل مكدوني. وهنيجي كمان شوية نفهم يعني إيه مكدوني، إيه مقاطعة مكدونيا وإيه أهميتها، إيه تاريخها يعني. رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي. فيليبي مدينة في منتهى الأهمية، وهي بالمناسبة الكنيسة اللي في فيليبي دي كنيسة بولس الرسول المفضلة، يعني واحدة من أهم التجمعات المسيحية بالنسبة للرسول بولس، والداعمة لي واللي يعني خفاف دايما جدا على قلبه هم مجموعة المسيحيين في فيليبي، التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية، وهي كولونية، مش كولونية أوكي، كولونية كولوني يعني، عشان أنا عارف كتير من الشباب، أنا كنت بخدم في وسط مجموعات من الشباب، كان دايما كولونيا دي مش بيبقوا فاهمين هل دي مدينة ريحتها كويسة ولا، بس كولوني يعني منطقة مستعمرة بيعيش فيها الجنود الرومان بعد تقاعدهم، وهنبقى بنرجع لده كمان شوية. بعد الحادثة دي ما بقاش البول، ما بقتش الدائرة اللي بولس الرسول بيتحرك فيها هي دائرة الناس اللي حوالين فلسطين، لا، فجأة، ودي يمكن بقى الفرق ما بين بص الدايرة اللي هو كان في الأول بيتحرك فيها، هنا دي الرحلة الأخيرة بتاعته الكرازية والتبشيرية، لا، الموضوع وسع، عدى من المنطقة دي وعبر إلى أوروبا، دخل في عالم آخر، في عالم مش مشابه للعالم اللي هو نشأ وتربى فيه. حتى لو ما كانش اتولد في أورشليم، حتى لو أول كام سنة ما اتولدش فيهم، ما عاش فيهم في أورشليم، إلا أنه برضو من بني المشرق، هو اتولد في كيليكيا واتولد في طرسوس، اتولد في حتة برضو بتنتمي للعالم الشرقي، لا، فجأة بولس بنلاقيه بيعبر إلى عالم آخر، إلى عالم الغرب. وفي عالم الغرب الديناميكس مختلفة تماما، آليات الحياة والفكر والسلوك ومفاهيم الأخلاق والمفاهيم الدينية كل حاجة بتتغير هنا. وهنا بيدخل إلى عالم جديد ملهوش عاصمة واحدة، لكن ليه على الأقل عاصمتين. فيمكن لما بنتكلم عن العالم اليهودي عاصمة العالم اليهودي هي أورشليم، لكن لما بنتكلم عن العالم الغربي لما بيعبر بقى لأوروبا هنا عندنا على الأقل عاصمتين. العاصمة الأولى هي عاصمة الفكر الإنساني، حيث تربى وولد الفكر الإنساني الحديث كما نفهمه، ابتدت فكرة الفلسفة، يبقى ليها وجود حقيقي فارض نفسه على المجتمع، وهي أتينا. في أتينا في البلد الصغيرة دي هي كان في أفلاطون، كان في أرسطو، كان في مدارس فلسفية عملاقة هنرجع لها كمان شوية، يعني كان في ناس شغلتها إن هي تفكر، تتعلم، تعلم، تتكلم، تتناقش، تتجادل، تقعد تعصر دماغها، تقعد تحاول تفهم ما وراء هذه الطبيعة، إن كان في شيء ما وراء هذه الطبيعة. الموضوع ما كانش مجرد ممارسات دينية ما، لا، الموضوع كان ليه بعد فكري عميق، ابتدى يبقى فيه تطور ملحوظ في تاريخ الإنسانية، فبقى فيه عالم الفلسفة. لكن في عاصمة تانية بالذات في اللحظة اللي بولس الرسول كان بيخدم فيها وفي القرن الأول الميلادي، وهي العاصمة السياسية لهذا العالم، وهي روما. فاحنا عندنا أورشليم عاصمة العالم اليهودي، عندنا أثينا عاصمة عالم الفكر الإنساني، وعندنا روما العاصمة السياسية للعالم الحقيقي في اللحظة دي هي. وهن يعني هنتكلم بعد شوية كده in brief باختصار كده هو إيه روما؟ إيه اللي فجأة طلعها؟ وليه فجأة أخذت كل هالة الضوء وكل الأهمية العملاقة اللي هي واخدة بيها؟ لكن أهم حاجة في روما إنه في هذه العاصمة لأول مرة بقى بيجلس رجل، بيجلس ملك، بيجلس إمبراطور، بيجلس قيصر، بيحكم العالم من مشرقه إلى مغربه. كان دايماً عندنا، هنشوف كمان شوية، كان دايماً عندنا الغرب ماشي لوحده والشرق ماشي لوحده. فجأة في روما بقى في رجل نفوذه وسيادته تحكم الشرق والغرب. وعلشان كده بصراحة كتير بشوف إنه الرحلة الأخرانية اللي سفر أعمال الرسل بيحكي لنا عن بولس وهو بيتحرك من منطقة اليهودية وصولاً لروما، على إن الحقيقة دي مش مجرد تحرك لبولس الرسول كشخص، لا الحقيقة ده تحرك للروح المسيحية إنجاز التعبير، ده تحرك لمركز الإنجيل، ده تحرك للبذرة التاريخية الإلهية اللي عايز يزرعها في الإنسانية. فجأة ما بقتش أورشليم هي العاصمة، أنا بقيت عايز أكلم العالم كله شرقه وغربه، مش بس العالم اليهودي ومش فقط ناس اللي بتفكر، لا أنا عايز العاصمة اللي فعلا فيها الراجل اللي بيحكم الكل على المستوى الفكري، على المستوى السياسي، على المستوى الديني. وده اللي احنا هنبقى بنعمله بقى بايه في الساعة وربع اللي جاية دي، هي ان احنا هنبقى بنتفرج مع بعض ايه التقل بتاع كل مدينة من الثلاث مدن دول، ايه التقل بتاع أتينا، ايه التقل بتاع روما، ايه التقل بتاع أورشليم، عشان نفهم ازاي الثلاث الوان دي مع بعض. عارفين زي الار جي بي كده، يعني زي الريد جرين بلو، بيقولوا ان اي لون عاده بيعرف يتقسم لتن. هنشوف ازاي ان لون الزمان ده، هو لون ملء الزمان اللي بولس بيتكلم عنه ده، الحقيقه هو خليط ما بين الثلاث حاجات دول، ما بين البعد اليهودي وما بين البعد الروماني وما بين البعد اليوناني او اللون اليوناني. القرون طويلة جدا من بداية التاريخ، وكان دايما الإمبراطوريات والممالك، الناس الكبيرة التقيلة في التاريخ بالذات قبل الميلاد، كانوا دايما بيأتوا من المشرق. كان الشرق هو أهم ما في العالم، كانت الحضارة في الشرق، كان الفكر والأدب والدين والعلم الحقيقة كان في الشرق. فنلاقي يمكن من أشهر أواخر الممالك، طبعا مش بتكلم من زمان قوي، مش بتكلم من أول المصريين والسومريين، لا أنا بتكلم من قريب شوية، من آخر 6-7 قرون قبل الميلاد، يعني كان في المملكة العملاقة، مملكة بابل، مملكة اللي يمكن أرض مهدها هي العراق، جت بعديها مملكة عملاقة تانية اللي هي فارس اللي برضو أرض مهدها إيران. المملكتين دول كانوا ممالك عملاقة وكبيرة. مملكة فارس الحقيقة فضلت تسيرفايف لأوقات طويلة حتى بعد ما بقتش هي الإمبراطورية الأهم على الإطلاق في التاريخ، إلا أنها فضلت مملكة كبيرة، ولغاية النهاردة بالمناسبة لسه في نوع من أنواع المحاولة للحفاظ على هذا الكبرياء الفارسي، هذا الكبرياء الشرقي. لكن الحقيقة مع الوقت ابتدى يتحرك شوية الضوء السياسي من الشرق، فجأة ابتدى يبقى فيه تدخل غربي، فجأة ابتدى يبقى فيه بعض الطامحين وبعض السياسيين وبعض الملوك الغربيين اللي بيقولوا هو اشمعنا الشرق هو اللي بيعمل كده، اشمعنا هما اللي بيفردوا جناحاتهم بطولها كده ويقوموا مستولين على مناطق كبيرة. ما احنا عندنا برضو بالذات بعد ما قامت بقى الفلسفة اليونانية وبعد ما في مجد المدينة اسمها أتينا، ما احنا عندنا حاجة برضو نشارك بها التاريخ ونشارك بها الإنسانية. فنلاقي شخصية وإن كانت ما كانتش مبشرة في البداية، شخصية صغيرة كده، يعني كانت شخص ملك على ولاية معينة، على منطقة معينة اسمها مقدونية. شخص ده اللي هو فيليب الثاني المقدوني، ده كان عايش في القرن الرابع قبل الميلاد. مقدونيا اللي هي دلوقتي قرب بلغاريا، يعني انتوا عارفين في شرق اوروبا كده، في ادي اليونان، في رومانيا، بلغاريا، المنطقه الشرقيه دي، ده دي المنطقه اللي فيليب بيطلع فيها. وفجأة فيليب بيقرر إن هو يبتدي يعمل مبادرات يستولي بيها على اليونان، وبتبقى الإمبراطورية الصغيرة بتاعته أهي. فجأة ابتدى يبقى فيه شخصية توسعية في الغرب، شخصية عايزة تبقى بتفرد جناحاتها هي كمان وتعمل لنفسها كيان تاريخي وإمبراطورية. كان في مشكلة، وهي إن اليونان ما كانتش ليها ملك. اليونان كانت عايشة بنظام الديمقراطي، يعني إحنا بنعمل انتخابات أشبه للجمهورية، هي مش أشبه، هي يعني هذا الإيثوس بتاع الجمهورية موجود فيها. بنعمل انتخابات في وسط النخبة، في وسط المجتمع الأرستقراطي، ومن هنا بتطلع القرارات، من هنا بتطلع السياسات الحكومية بتاعت اليونان. لكن فيليب عايز يبقى إيه؟ ملك. لكن الحقيقة التنشن ده ما عرفش يعالجه، فسمى نفسه هو ملك مقدونيا، لكن هو وكأنه رئيس الاتحاد اليوناني، يعني عارفين زي الاتحاد السوفيتي كده، هو رئيس المنطقة دي هي. يعني ملك ولا مش ملك؟ الحقيقة هو كان بيمتع نفسه بكل صلاحيات الملك، لكن ما بيحبش ينسب لنفسه هذا اللقب، لأنه لو نسب لنفسه هذا اللقب اليونان تقلب عليه والموضوع يكبر وممكن يخسرهم تاني. بالمناسبة فيليب ده هو اللي اتسمت على اسمه هذه المدينة المهمة، وهي مدينة فيليبي. والمقاطعة اللي فيليب الثاني ده نشأ فيها هي مقاطعة مقدونية أو مقدونيا، مسيدونيا لغاية دلوقتي بالمناسبة، يعني جنب الغارية في مسيدونيا. والمنطقة دي هي تقلق الرؤية اللي بولس بيشوف فيها الرجل المقدوني، وكأنه بيقول هذا العالم الغربي اللي ابتدى بالرجل ده، اللي ابتدى بفيليب الثاني ده، اللي ابتدى بالإمبريالية الصغيرة دي هي، أنا عايزك تعبر إليه، أنا عايزك تعدي الناحية بتاعت فيليبي، عايزك تعدي ناحية مقدونية، أنا عايزك تطلع من قالب أورشليم إلى أتينا. فيليب الثاني الحقيقة عنده ابن في غاية الأهمية، واتكلمنا عنه يمكن في المؤتمر اللي فات بشكل مستفيض، وهو العملاق العظيم الإسكندر الأكبر. فاللي فيليب ابتدى على خفيف، اللي ابتدى على الضيق أو على صغير خالص، إسكندر ابتدى يوسعه بشكل مختلف، بقى فيه نقلة نوعية عملاقة. تفتكروا ايه اكبر دايره هو يهمه ان هو يفرد جناحاته عليها؟ فين الحضاره؟ فين الكنوز؟ فين التقل بتاع العالم الانساني في اللحظه دي، الشرق ولا الغرب؟ الشرق. فاسكندر طول الوقت وهو مركز في ان هو ايه، عايز يذهب شرقا، عايز ياخد الناس في سكته. واكبر انتصار الحقيقه عرف اسكندر يعمله هو لما خد فارس. هنا فارس بتسقط، وكل المنطقه والامبراطوريه الفارسيه بقت مع اسكندر. ونزل تحت شوية على مصر، لأن دول بالنسبة للوقت ده هم أهم ناس، هم أهم مناطق في جغرافية العالم في اللحظة دي. فابتدى يذهب شرقا وياخد ويستولي على كل المناطق الدهية. ما كانش يبالي كثيرا بأنه يذهب غربا، ما فيش حاجة قوي تستدعي أنه يذهب غربا، لكن الشرق هو المهم. وكانت عند الإسكندر الأكبر كان عنده احترام شديد جدا للثقافة اللي بنسميها الثقافة الهيلينية، الثقافة اليونانية، وبالذات للفلسفة، وهو تربى يعني على أدين أرسطو المفروض يعني. فكان دايما عايز ينقل تقل أتينا، عايز ينقل روح أتينا، عايز ينقل ثقافة أتينا لهذا العالم الشرقي. لسنين طويلة ولقرون طويلة انتوا كنتم عايشين معيشنا في مجدكم، جاء الوقت بقى ان احنا نعيشكم في مجدنا. ولو تفتكروا في مرة اللي منكم كان حاضر قبل كده أو اتفرج على المحاضرات بتاعة الأربع أناجيل، كانت الطريقة اللي الإسكندر قرر أنه هو يعمل المد الثقافي والحضاري بتاعته هي أنه هو يبتدي ينشر أهم حاجة في أي مجتمع إنساني، هي نشر اللغة بتاعته، هي نشر اللغة اليونانية. لكن اللغة اليونانية أهم ما فيها بالنسبة له، بالنسبة لكثيرين من المفكرين ومن الصفوة في وقته، هي الكتابات الفلسفية اللي باليونانية. وهنا ناخد نقطة يعني أو نطلع خطوة أعلى شوية في الطريقة اللي بنفكر بيها في أتينا. ففي أتينا في حاجة في غاية الخصوصية، وهي مدرسة أتينا للفلسفة. في لوحة يمكن من أشهر اللوحات اللي رافائيل رسمها، وهي The School of Athens أو مدرسة أتينا، مدرسة الفلسفة الأتينية. ونلاقي أنه هو حاطط فيها بعض الشخصيات. طبعا الصورة دي تستحق الدراسة، وبيتعمل فيها دراسات كتير جدا، يعني لأنه فيها كمية إبداع وأسرار وطبقات كده مهولة يعني. فالحقيقة الصورة دي مش بس فيها الفلاسفة اللي يظن أنهم كانوا عايشين في الوقت بتاع أرسطو وأفلاطون، لا، يظن كمان أن رافائيل حاطط بعض الناس اللي كانت عايشة في زمنه، بما فيهم هو بالمناسبة يعني موجود. يعني يظن مثلا الرجل اللي قاعد غير مبالي ده مايكلانجلو مثلا، يعني هو كان معاصر لي. لكن أهم ما في هذه الصورة هما الشخصيتين اللي في القلب دول، ودول أفلاطون بليتو وأرسطو. والطريقة اللي تم التعبير عنهم بيها في هذه الصورة هي أنه هما ماشيين مع بعض، بيتناقشوا مع بعض. واحد فيهم مشاور فين؟ أفلاطون مشاور فين؟ حد شايف الإيد ولا مش باين عندكم؟ أفلاطون مشاور فوق. أرسطو مشاور فين؟ مشاور هنا. وباللوحة دي الحقيقة حاول إنه هو يعبر عن خلاصة الجدل ما بين أفلاطون وبين أرسطو، عن أين يمكننا أن نجد الحق، أين الحقيقة. فأفلاطون من ناحية يؤمن بأنه الحق لا يمكن أن يوجد في هذا العالم الملموس، الحق يوجد في عالم آخر ما وراء هذا العالم، ما وراء هذه الطبيعة. أما أرسطو اللي يعني بالمناسبة حط الأرضية الفكرية للعلم التجريبي كله، بالذات في وقت الرينيسانس، في وقت النهضة الغربية الأوروبية، لا، الحق موجود هنا، مزروع بكيفية أو بأخرى هنا. إحنا بندور على الحقيقي في هذا العالم. طبعاً اللي أنا بعمله ده اختزال شديد للجدل ده هو، لكن على الأقل بحاول أعبر عن إيه اللي الصورة دي بتقول. لكن الصورة دي الحقيقة بتقدم لنا ولو خلاصة عن المذاهب الفلسفية الرئيسية اللي موجودة، اللي الحقيقة المسيحية كان بالنسبة لها مهم جداً إنها تبقى فاميليار معها وتتعرف عليها، وبشكل أو بآخر اعتبرتها جزء من ملء الزمان. اعتبروا المسيحيين لقرون طويلة أن الحركة الفلسفية دي هي كانت بنوع من أنواع إعمال العناية الإلهية في التاريخ. أنا عايز البشر يبتدوا يفكروا في الأمور دي، علشان لما تيجي بذرة الإنجيل تجد لنفسها تربة فكرية خصبة فتنبت اللي أنا عايز أنبته بيها. فنلاقي مثلاً أفلاطون، وهو يعتبر يعني الأشهر والأكثر تأثيراً على الإطلاق، كان بيتكلم بخلاصة عن حاجة بنسميها الديوليزم أو الثنائية، أو إنه الوجود مش مجرد عالم واحد، مش هذا العالم المحسوس والملموس هو كل ما يوجد، لا، في عالم آخر، عالم بيسميه ميتافيزيقي، ما وراء الطبيعة. فيزيك احنا حتى الفيزيكس مترجمة طبيعة، مادة الطبيعة، مش كده؟ فما وراء ميتافيزيكال وورلد، لا، في عالم آخر. العالم الآخر ده هو سماه عالم الإيثوس أو عالم الأشكال، أو ممكن نسميه عالم الأفكار، عالم الكمال. احنا هنا عندنا حاجات شبه الدوائر، لكن الدائرة الكاملة الحقيقية موجودة فين؟ في هذا العالم الفكري، هذا العالم بتاع المجردات، مش في العالم اللي احنا فيه ده. وانصحكم، يمكن ما فيش وقت النهارده، ابقوا دوروا على أليجوري كده هو عملها، زي مثل اسمه الكهف، ذا كيف. ابقوا حاولوا تفهموا هو بيقول فيه ايه، ويقصد ايه بالناس اللي اتولدت جوه الكهف، والشخص اللي خرج بره الكهف وفجاه اكتشف انه العالم مختلف تماما، وان النور اللي شايفه ليه كيفيه مختلفه تماما، ورجع تاني. افلاطون كان يظن، او كان ده معتقده الراسخ، انه العالم ده مش هو اللي فيه الحقيقه، مش هو اللي فيه الجمال، مش هو اللي فيه الخير. في عالم ما وراء هذا الطبيعة. اللي احنا عايشين فيه ده ظلال للخير، ظلال للجمال، ظلال للحق، لكن حقيقة احنا عايشين هنا في العالم اللي منتظرين فيه ان احنا نروح للعالم الاخر. الفكرة دي ايه اهميتها بالنسبة لنشأة المسيحية؟ مهمة جدا، لانه بناء عليها ابتدى مسيحيين وحتى من كتاب العهد الجديد يصيغوا فكرة انه كان في لوغوس، كان في الابن اللي يبدو انه كان في العالم الميتافيزيقي، كان في عالم ما وراء الطبيعي وتجسد في هذا العالم، وكأنه صار هو الوسيط بين العالمين، هو المعبر بالكامل عن عالم الميتافيزيقا، وهو المعبر بالكامل عن عالم التاريخ. هو إنساني حقيقي، جسدي حقيقي، أو بجسد حقيقي، بجسم حقيقي، وهو إلهي حقيقي. الفكرة دي هنشوفها يمكن أكتر وإحنا ماشيين بالذات بكرة، وإحنا بنتكلم عن الكريستولوجي بتاع بولس، وبنتكلم عن عقيدة المسيح عند بولس، هنفهم إزاي أفلاطون كان مهم في المرحلة دي. أرسطو الحقيقة كان بيجادل عن الناحية التانية. أرسطو عنده توجه مختلف، كان بيتكلم عن فكرة السببية بشكل أو بآخر، وكان بالنسبة له الإله هو المحرك الذي لا يتحرك، the unmoved mover، وكأن الله الذي خلق هذا الكون، هذا الوجود، هو الشخص الوحيد الذي لا يتم التأثير عليه، لكنه طول الوقت مؤثر. في مدرستين تانيين مهمين لأن إحنا بنشوفهم في السكة، حلو إحنا نفهم هو بيقولوا إيه لما نلاقي إنه كان في مجموعة من الرواقيين موجودين وبولس بيتحاور معهم. مين الرواقيين دول؟ والحقيقة بقى لما بنتكلم على العالم الروماني، يمكن أفلاطون وأرسطو ما كانوش يعنوا كتير قوي الرومان، بيكلموا كلام يبدو وكأنه مش عملي، بيكلموا في كلام فكري مجرد بزيادة، احنا عايزين حاجة عملية. الرواقيين الحقيقة بقى لقوا لنفسهم مكان وامتداد في الامبراطورية الرومانية، في العالم الروماني، لأنهم كانوا بيتكلموا عن حاجات عملية أكتر. فالرواقيين دول ايه؟ يمكن أول واحد اللي ينسب لي يعني الرواقية هو زينو، كان في القرن الخامس قبل الميلاد. كان زينو بيكلم عن أنه يوجد لوغوس، يوجد منطق، يوجد كيان ما، مش ضروري يكون كيان شخصاني، مش ضروري يكون في إله بيرسونال، لكن في نظام ما بيحكم هذا الكون، بيحكم هذا الوجود، وهذا النظام أحكم هذا الكون بطريقة زي ما بالضبط احنا بنفكر في الساعة، يعني ضبط الكون ضبطة متناهية الدقة ومتناهية التعقيد، لدرجة إن إحنا عايشين في هذا العالم مجرد ترس في مكانة كبيرة. فكانت المدرسة دي هايبر فيتاليستيك، يعني إيه؟ يعني قدرية إلى أقصى درجات، جبرية إلى أقصى درجات. أنت ما ينفعش تغير أي حاجة في حياتك، اللي أنت اتولدت لقيت نفسك فيه هو ده اللوغوس، هو ده للريزن، هو ده للعقل الكوني أرادوا ليك. لما تعمل إيه مش هتغير، فنعمل إيه؟ نحتضنه، نستمتع بالقدر. ما فيش داعي إن إحنا نقلق. إحنا بنقلق ليه؟ لأن إحنا يعني كان في حاجة كويس مستنيينها وما حصلتش، فإحنا اتضايقنا وقلقنا وبقينا عندنا رجاء. لا، بالنسبة لهم يعني hope is the opium of emotion، الأمل هو أفيون المشاعر. يعني إحنا بنوهم نفسنا إن في حاجة اسمها أمل، لكن الحقيقة الأقدار حتمت لنا إن إحنا نبقى بنعيش بالضبط الحياة دي هي. فأيا كان اللي بيحصل لك embrace it، تبناه واحتضنه وافرح بيه وتماشى معاه. لا، ده بالعكس، درب نفسك كمان على حاجات صعبة، يعني طواعية كده، درب نفسك على انك تعمل حاجات سخيفة، تعمل حاجات تبدو وكأنها مهينة، لا اعملها، ما تكسفش، ما تخافش. فكانت دايما بتنادي بفكرة الرضا، الرضا، ارض يعني خليك ده. بالمناسبة الفكر ده وإن كان إحنا حاطينه هنا تحت مسمى فلسفي، لكن هو فكر شائع جدا على فكرة، وسند ناس كتير لغاية النهاردة في التاريخ. يعني فكرة الرضا يعني يعني هي هو ده الحال هو ده هو ده الحال. ففكرة إنه يعني don't worry everything will be alright لا لا يعني فكرة إنه كل حاجة هتبقى تمام دي دي دي وهم. بص ما فيش حاجة هتبقى تمام كله هيبقى زي الزفت بس أنا هبقى تمام أنا هبقى تمام I'll be okay. يمكن الحياة مش هتبقى okay بس أنا هبقى okay. الفكر ده بعض الرومان الحقيقة ابتدوا يتبنوه يمكن من أشهرهم واحد اسمه سينيكا وده روماني في القرن الأول الميلادي ده كان بالمناسبة الأستاذ بتاع الإمبراطور نيرون ونيرون كان شخصية كده شبه هيرودس الكبير مجنون فنيرون طلعت في دماغه أنه هو يخلي سينيكا يقتل نفسه يعني ينتحر قدام عيلة سينيكا يعني هو رجل سادي بشكل مهووس. سينيكا كان برضو بيمتد بهذا الفكر الواقعي يمكن أشهرهم على الإطلاق الإمبراطور ماركوس أوريليوس اللي كان كاتب الكلمة دي هي نحن أقوى مما نظن يعني إيه اللي يقصده يعني ما تخافش إنك تتسجن ما تخافش إنك تتشتم ما تخافش إنك تخسر كل حاجة ما تخافش إنك تعيا أنت أقوى مما تظن أنت اللي تعرف تستحمله أكتر بكتير من اللي أنت فاكر إنك تعرف تستحمله. حاجة الأخرانية الأبيقورية أبيقورس أو إبيكورس كان بيتكلم بفلسفة تانية شوية وهي إنه شاف إنه ناس كتير مدفوعة في حياتها بالخوف من الموت وبعمل الحساب للموت. فأبيقورس كان عنده وجهة نظر لطيفة جدا مفيش احتياج إن إحنا نفكر كتير في الموت لأنه منين ما الموت هيجي إحنا مش هنبقى موجودين ومنين ما إحنا موجودين فالموت مش موجود ما هو يانا يا الموت هنبقى موجودين فلما الموت يجي ما تشغلش بالك بيه الموضوع أبسط من اللي أنت متخيله خالص. فعيش النهاردة التفكير في الموت ممكن يخليك تعيش مسجون ومحروم من ملذات كتيرة في الحياة أنت المفروض تعيش فيها. فدايما بتفهم المدرسة الأبيكورية على أن هي مدرسة تنادي بالانغماس في الملذات يعني إيه؟ انسى موضوع الموت انسى موضوع أنك أنت في يوم من الأيام هتنتهي حياتك عيش اللحظة كل اشرب اتبسط النهاردة. فدي يعني في عجالة سريعة جدا بعض الخيوط الفلسفية الكبيرة اللي كانت منتشرة في أثينا وفي العالم اليوناني وليمكن بالذات الرواقيين هم أكتر ناس عرفوا يلاقوا نفسهم جسر وامتداد في العالم الروماني. لكن الحقيقة مش كل الناس كانت بتفهم الفلسفة وإن كانت أثينا مدينة عملاقة لكن مش كل العالم اليوناني كان بي بي بيقدر يفهم هو الناس بتقول إيه. الناس كان عندهم مصادر تانية يمكن بالنسبة للأغلبية أهم وهو الأدب الشعر. فنلاقي إنه اللي كان بيميز العالم اليوناني والثقافة اليونانية مش بس الفكر الفلسفي لكن الأدب. فنلاقي إن يمكن الثلاثة دول من أشهر الأسماء يعني في العالم الروماني القديم هي هوميروس كتب الإلياد والأوديسي حروب ترواد شفته في المتروي يعني الحاجة دي هوميروس كان كتبها. الاسم اللي بعديه هيسيود أو إسيوذوس إسيوذوس كان بيقدم شعر تعليمي أكثر ما الأبيك ليتريتشر أو الأبيك بوتري بتاع الشعر الملحمي بتاع هوميروس. لا هيسيود كان مهتم ان هو يبقى وكأنه بيعمل حصة دين شعبية بيعمل حصة دين جماعية فيقوم مجمع الميثولوجيز يجمع الخيوط الطويلة الأسطورية بتاعت كل إله ويجمعهم مع بعض ويعمل بقى إيه تناسل اللي يعمله كأنه سلسلة نسب له. فبيعمل حاجة اسمها ثيوجني اللي هي فكرة الإله فلان اتجوز فلانة وخلفه الإله فلان وبعدين مش عارفين بيعمل قصة وكأنها بتعمل كتاب دين كبير يبقى بيتعلم منه كل الشعب اليوناني. آخر اسم إسخيلوس ده يمكن أبو المسرح التراجيدي اليوناني والحاجات دي الخيوط دي الشعر ده والأدب ده كان بشكل كبير بي بي بيلهم الشعب اللي كان عايش في الوقت ده بالنماذج والأبطال اللي يحبوهم ويقتدوا بيهم. فيمكن ما كانش عندهم مثلا كتب تشريعية زي اليهود، ما كانش فيه وصايا عشرة يمكن، ما كانش فيه ناموس فيه 613 وصية يمكن، لكن كان عندهم مثلا هيركليز، فيشوفوا هيركليز عايش ازاي، ويشوفوا الأبطال بتاعة الأساطير عايشة ازاي، ويبتدوا يتبنوا منه أو يعني يستشفوا من قصته إيه القيم الأخلاقية وإيه الفضائل اللي يعيشوا بموجبها. أغلب الناس بالمناسبة كانت عايشة كده، مش ضروري كلهم فاهمين أفلاطون، مش ضروري كلهم فاهمين أرسطو، مش ضروري كلهم فاهمين وفاهمين، لكن كلهم فاميليير خالص مع الحكايات والأساطير والقصص، ومن القصص بيتعلموا أخلاق ومبادئ. مش من الغريب بقى إن نلاقي بولس يوم ما يعمل زيارته الخاصة لأتينا إننا نلاقي في الوعظة بتاعته اقتباسات من شعراء اليونانيين. الحقيقة مش ضروري بالمناسبة، يعني مش ضروري علشان يعني أبقى مين أكاديمي، مش ضروري يكون بولس قاري كل الشعر اليوناني ولا حتى قاري باستفاضة اللي هو مقتبسهم، بس اقتباسه ليهم يقول إن الأشعار دي والمبادئ دي والمقطوعات دي كانت منتشرة، معروف الناس كلها بتتكلم بيها، والناس كلها عارفة لما هتقول كده أنت بتقتبس ده من مين ومن إيه، وعلشان توصل لنتيجة عاملة إزاي. فلانه مثلا بولس في وعظته بيقتبس على الأقل اقتباسين مثلا، وهو بيقولهم لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. فهو الحقيقة بيقتبس واحد من الشعراء الكريتيين إبيمينيدس، وهو بيكتب شعر للإله زيوس، فبيقول إن هم قد صنعوا لك قبرا أيها العلي القدوس. الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. بالمناسبة دي برضو بتقتبس تاني في تيتوس واحد المقولة دي، لكنك لست ميتا، أنت حي وثابت إلى الأبد، لأننا بك نحيا ونتحرك ونوجد. هو بيتكلم مع مين؟ بيتكلم مع زيوس الكبير بتاع آلهة اليونان. لكن بولس هنا وكأنه بيقول لا، الحقيقة الشعر ده رغم أنه هو في سياق كتابته كان موجه لزيوس، إلا أنه ممكن يتم إعادة توجيهه، وكأنه بيعمد المقطع الشعري ده ويقول اللي كان مكتوب على أيدين إبيمينيدس لزيوس ممكن يبقى بيقال على لساني لله الحقيقي أبو ربنا يسوع المسيح. نلاقي أنه برضو بيكمل يقول كده، كما قال بعض شعراءكم أيضا. بولس بوضوح بيقتبس، مش يعني مش جات كده، لا هو بيقول أنا اللي جاي اللي هقوله ده اقتباس، ده واحدة من مقولات شعراءكم، واحدة من أعمالكم الأدبية، لأننا أيضا ذريتهم. والحقيقة يمكن بعض الشراح بيختلف في هو اقتبس مين. أغلب الظن أنه اقتبس أراتوس في فاينومينا بتاعته. أراتوس شعر مقدوني كان بيتكلم برضو عن إزاي الحياة والأيام بالذات بالنسبة للمزارع بتقارن، فبيبتدي دايما بابتهالة لزيوس، فيتكلم بيقول فإن ابتداؤنا هو من زيوس الذي لا يتركنا نحن الفانون بلا شاهد، فإن كل شوارع وأسواق البشر مملوءة من زيوس، كذلك البحار والسماوات مملوءة منه. إننا دائما وكلنا نحتاج إلى زيوس لأننا أيضا ذريته. فبولس يوم واخد يقول يا دي يمكن متاخدة علشان تبقى بترفير لزيوس، لكن أنا شايف أنه ممكن يتعمل لها إعادة توجيه، تتعمد إنجاز التعبير، تبقى كريستيانايزد. والحقيقة يمكن أراتوس كان بيكتب لزيوس، لكن ده أنا ممكن أقوله وأنسبه للرب. هكذا كلينثس بالمناسبة يعني واحد من الفلاسفة الرواقيين الأثينيين بقى، هو كاتب حاجة اسمها هيمتوز، شعر أنشودة لزيوس، فبيقول له أيها المجيد القدير المسبح في كل اسم، وهرجع للنقطة دي، المسبح في كل اسم الذي به تحكم كل الأشياء بقانون، الذي ولدنا منه وحده والذي خلق كل الأشياء على شبهه. فكلينثس برضو في الأنشودة بتاعته زيوس دي بيقول إن إحنا اتولدنا منه، ما مش بيتشرح بالضبط يعني اتولدنا منه، لكن وبيقول إنه أصلنا مبتدأنا منشأنا من عنده. طب ليه بولس يعني يبقى بيمشي كده في الحتة الضلمة دي؟ هي ما يقتبس فقط النصوص الدينية اليهودية الوحي المقدس المعترف به في كل جماعة الرب الرسمية في العالم على إن هي كلمة الله ويشتغل من ده، هو ده المقرر. يا بس خلي بالك، خلي بالك، هو مش بيتكلم ولا بيوعظ في أورشليم، هو مش بيتكلم ولا بيوعظ في مجمع يهودي، هو بيكلم فين؟ في أتينا، في أريوس باغوس، وسط المفكرين والفلاسفة والمتعبدين على كل شكل ولون لآلهة مختلفة. هو محتاج يتكلم بلغة هم يفهموها، وأتخيل أنه عشان كده عمل مجهود مش قليل علشان يعرف إزاي يتكلم باللغة اللي هم يفهموها. وفي حاجة مهم إن إحنا نبقى فاهمينها، علشان مش فكرة إن إحنا بنحاول ندافع عن بولس، لكن نحاول نفهم هو بولس كان بيعمل إيه. حاجة مهمة محتاجين نبقى بنفهمها في العالم اليوناني وفي العالم الروماني بعدين، هي فكرة إنه مفيش إله واحد هو اللي الكل بيعبده، وإن كان في دايماً سلسال كده إلهي معترف به معروف مثلاً الكبير هو زيوس، لكن في عندهم حاجة اسمها مجمع الآلهة، البانثيون. في البانثيون ده في أماكن لكل الآلهة، وكان عندهم معتقدين على الأقل بيتعاملوا بيها مع موضوع الآلهة الكتيرة دي. معتقد أو طريقة إحنا النهاردة بنسميها هينوثيزم. هينوثيزم يعني إيه؟ يعني أنا أؤمن بإلهي وبعبده بطريقتي، لكن ده لا يمنع إنه ممكن تكون في آلهة أخرى والمفروض تعبد بطرق أخرى. ف لما اكتشف انه مثلا الافسوسيين بيعبدوا حاجه غير اللي بعض الاتينيين بيعبدوها، نعمل ايه؟ انهم واخدين اله الافسوسيين ونضم وسط مجمع الاله، ندخله جوه البانثيون بتاعنا. وفي معتقد تاني بقى او طريقه تانيه كانوا بيتعاملوا بيها مع موضوع تعدد الاله دي، اللي هي السينكريتيزم التوفيقيه، وفكرة هي مسبح في كل اسم ده هو. فكانوا يؤمنوا، ومن بعدهم الرومان بالمناسبة كانوا برضو بيتبنوا نفس المعتقد ده هو، إنه في آلهة هي فعلا آلهة حقيقية وكل البشر يجب أن يعبدوها، لكنها بتظهر نفسها في كل ثقافة وحضارة باسم مختلف عن الثقافة والحضارة التانية. فينفع يبقى هو اسمه هنا كذا لكن اسمه هناك كذا تاني. هل ده معناه ان بولس توفيقي؟ هل ده معناه ان بولس بيقول لهم احنا الهنا هو الهكم بس اسمه مختلف؟ لا لا لا لا لا، ده هو راح وبص على الاله اللي هم حاطينه من غير اسم، كان بيقول انا مش جاي اضيف فقط للبانثيون، لا ده انا عايز اقول لكم ان المجهول الاسم ده هو الكبير مش زيوس. اقتبس شعراء بيتكلموا عن زيوس وبيبص على التمثال للإله المجهول، يقول لهم أنا بتكلم عن الإله المجهول ده، هو فعلا مجهول بالنسبة لكم، لكن على فكرة هو مش مجرد واحد في البانثيون، هو مش مجرد واحد في مجمع الآلهة، لا لا لا لا لا لا، مقتبس الأشعار اللي بتتكلم عن الكبير، لهم الإله المجهول اللي متعرفوش ده هو الكبير. هو فاهم هو بيفكروا إزاي، وبالتالي عارف يربط بخيوط معقدة جدا لأنه مذاكر الحضارة دي. هي ده كان بالنسبة لي أتينا. في رسالة تانية بولس برضو بيقتبس فيها اقتباس من الشعراء اليونانيين في كورنثوس الأولى، وهو بيقول لهم فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ده من مناندر الحقيقة، ومناندر روائي أثيني كان بيكتب كوميديز. فبولس بيقتبس الاقتباس ده. الملفت للنظر مش في مضمون وموضوع مناندر، والقصة أساساً بتاعت مناندر مش كاملة عندنا، وهي قصة غريبة شوية يعني، ما عرفش يعني يمكن لو أنا كنت قاعد مع بولس كنت أحب أفهم هو ليه يقتبس هذا الاقتباس من مناندر يعني، لكن أيا كان الملفت للنظر ان كورنثوس مش مدينه في مكان تاني غير اثينا. هما الاثنين بينتموا لنفس المنطقه جغرافيا اللي هي مقاطعه اخائيه. وكانه بيتكلم بالشعر بالذات مع الناس اللي عارف ان هي معرضه للشعر، مش بيروح يكلم اللي في اورشليم بالشعر، لكن يتكلم مع الناس اللي الشعر ده متداول ما بينهم. فنلاقي ان كورنثوس واحده من اكثر المدن اللي هو فاهم كويس فيها ان الناس دي متاثره تاثير عملاق بفعل الثقافه. مدينه كورنثوس بس عايز استرس في بوينت عليها، وهي ان هي مدينه مفصليه جدا، محوريه جدا في المقاطعه ده، لانها بتوصل ما بين خليجين، يعني هي على ضفاف خليج بيسموه خليج كورنثوس، ومنه بيبقى فيه شانل كده للنهارده موجوده، يعني قناه كده رفيعه كده الميه توصل بالخليج اللي بيسموه الخليج الساروني. زمان ما كانش فيه الشانل ده، هي ما كانش فيه القناه ده، هي كان فيه حاجه ثانيه، كان فيه طريق بيسموه The Theolcos of Corinth. الطريق ده هو كانت السفن بدل ما تفضل تلف حوالين كل حتة اليابسة دي، هي يقوموا ماشيين في الطريق ده هو، رفعين المركبة من على البحر ومشيلينها على كتاف ناس، يفضلوا ماشيين بطول طريق طوله 6800 متر، يفضلوا يزقوا في السفينة في المركبة بطول الطريق ده هو لغايه لما يوصلوا للخليج الساروني وتنزل المركبه تاني، وهكذا وهكذا اللي راجع من الخليج الساروني توصل للنقطه بتاعه الدهيه، يطلع على الطريق ويفضلوا ماشيين كل ده. مين بقى البشر اللي يرضوا على نفسهم ان هم يشتغلوا شغلانه زي كده؟ العبيد. والعبيد ما هماش جزء صغير من العالم الغربي خالص. العبيد وتجارة العبيد ودور العبيد دور مهم وحيوي جدا في الاقتصاد الغربي بشكل عام، في اليونان، ثم بعد ذلك بما لا يقاس يعني في المقارنة في العالم الروماني. العبيد هم أهم شيء، والعبيد كانوا بيستخدموا في أفظع الحاجات. مع بقى دخول الدور الروماني واللون الروماني في القصة، ابتدوا يشغلهم شغلانة تانية مهينة جدا، وهي ان هم يبقوا ليهم دور تسليه للشعب. فمنين ما يبقوا بيعملوا العاب وسيركس، بيعملوا حفله كده في في في في المسارح الكبيره بتاعتهم اللي زي المسرح اللي هنشوفه دلوقتي، يجيبوا بعض العبيد اللي بيدربوهم كويس عشان يبقوا جلاديترز، عشان يبقوا مصارعين ومحاربين، ويفضلوا يصارعوا في بعض لغايه لما يخلصوا على بعض، واللي منهم بقى يكسبوا يبقوا بيعملوا استعراضات في وسطهم ويطلعوا عليهم وحوش واسود ويتصارعوا مع الوحوش والاسود، وفي النهايه الناس كلها قاعده بتتفرج وبتعمل ايه؟ تسقف فرحانه ومبسوط. عشان كده قبل ميلاد المسيح بسبعين سنة تقريبا، سنة 73 تقريبا، قامت ثورة عملاقة في وسط العبيد على دين واحد من العبيد اسمه سبارتاكس. سبارتاكس عبد من اللي كانوا مجندين ومدربين عشان يبقى جلاديتر، عشان يبقى مصارع، وهو في وسط بقى المعسكر بتاعه يعني، وبعد الأقسام اللي بيعملها، قرر ان هو يسحب وراه يجي 70 واحد ويسحبوا خناجر من المطبخ بتاع المنطقه ويخلصوا على الرومان اللي كانوا مسؤولين عن المنطقه والمعسكر ده هو، وهرب. وبعدين ابتدوا يعني ايه يعملوا موفمنت، ابتدى تبقى الموضوع يتحول الى حركه، وعبيد كتير ابتدوا ينضموا ليه. وصل لنقطه كان فيها وراه يجي 120 الف عبد، وكانوا على ضفاف ان هم خلاص يخرجوا بره الامبراطوريه الرومانيه وينهوا بقى يعني ايه رحله العبوديه دي. لكن يبدو انه لاسباب داخليه وتفككات داخليه قرروا انه لا، يكملوا في حربهم مع الرومان. وفي النهايه الرومان لا يخسرون، فكسروهم. وبعد كسرتهم دي هي علقوا على صلبان على مدار اميال 6000 صليب ل 6000 عبد. كانت دي بمثابة الرسالة للعالم كله في الوقت ده، إنه ما تفكرش تاني في الموضوع ده، أنت عبد تفضل عبد. وهنا يورينا بقى النقلة الكبيرة اللي ما بين فكر الفلسفة والشعر والأدب لقوة وسطوة الدولة الرومانية على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. حاجة كده في السريع عن روما. ده بالمناسبة كولوسيوم اللي يعني شهد أكبر حفلات للناس اللي تم التعامل معهم الجلاديتورز والمصارعين واللي اتحرق فيهم وتعذب فيهم مسيحيين كتير من المسيحيين الأوائل. الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت اوريدي موجودة من اليونان، هي الإمبراطورية الكبيرة، كان لسه في روما، لكن يمكن كانت طبيعها مختلف، فما كانتش لسه الإمبراطورية العملاقة. فيمكن اتكونت روما في القرن الثامن قبل الميلاد، في الخمسميات يمكن 509 ابتدت تبقى بتاخد منعطف مختلف، وهي ان هي ابتدت تبقى جمهورية. فكان في ميل عملاق لانه ما تبقاش السلطة في ايدين فرد، احنا عايزين اللي يحكموا في هذه الدولة واللي يقروا بالحكومة وسياستها السنت، مجلس الشيوخ. ومجلس الشيوخ ده فضل فعلا يدير الدولة الرومانية لمئات السنين. وعلى مدار مئات السنين دول هم كان دايما الرومان مهتمين بحاجة في غاية الأهمية، وهي الجيش. الجيش هو أهم حاجة بالنسبة للدولة الرومانية، كان في منتهى الانضباط، كان في منتهى الإحكام، كانت في عقوبات شديدة لكل مهمل أو لكل جبان، كان في فرمانات صارمة في التعامل مع فكرة العسكرية. فكانوا من ناحية بيمتدوا يمكن ببطء على مدار السنين، لكن بخطوات ثابتة اللي الرومان ياخدوه ما يرجعوش فيه، ما يتخدش منهم، خدوه يقعدوا يقمعوا الشعب ده، يذلوه يقعدوا فيه. كان في طريقة تانية بقى بيمتدوا بيها. كانوا فاكرين ايه الطريقة اللي الإسكندر الأكبر كان بيفكر بيها في موضوع الإكسبانشن بتاعه، ان هو ينشر الايه؟ اللغة. الرومان كان عندهم فكرة تانية، كانوا بينشروا حاجة اسمها المواطنة الرومانية، الرومان سيتيزنشيب. انا عايز الناس مش تعتبرنا الثقافة بتاعتي، انا عايز الناس تبقى موالية ليا سياسيا. وعلشان يبقوا مواليين ليا سياسيا محتاجين يبقوا بيعملوا بعض الحاجات وبعض الشروط متطلبة علشان ندلهم الجنسية الرومانية. بالمناسبة دي سيرتيفيكت، دي دبلومة موجودة لشخص كان مش روماني وقرر ان هو يشارك في الجيش الروماني، تطوع في الجيش الروماني وقبلوه وعاش لمدة سنين معاهم وبعدين انهى خدمته. فمكافأة لانهاء خدمته العسكرية مع الدولة الرومانية عملوا له ايه؟ ادوا له الجنسية، ادوا له الرومان سيتيزنشيب، ادوا له السيفيتاس. لغاية القرن الاول قبل الميلاد ابتدت الديناميكس تختلف، وابتدت تبقى في بعض الشخصيات الكاريزماتية اللي في الجيش الروماني اللي كان عندهم طموح أكبر بكتير من اللي الريتم العادي كان شغال بيه. أشهر اثنين في القرن الأول قبل الميلاد، واحد اسمه بومبيوس أو بومبي، واحد اسمه يوليوس قيصر. بومبيوس كان بيعمل مد نحو الشرق، يوليوس قيصر كان بيعمل مد نحو الغرب والشمال. وكان في شروط السنت، مجلس الشيوخ، عاملها ان كل واحد منهم هيتحرك في دائره معينه وحدود معينه ما ينفعش ان هو يتجاوزها. الاثنين دول شخصيتين عملاقتين وبيكرهوا بعض، اعداء لبعض، وكانوا شايفين انه ده عنده قوه وده عنده قوه، بما يكفي ان هم واحد فيهم هو اللي يكسب بقى وياخد السياده في الدوله الرومانيه. فبتحصل الحادثه الشهيره سنه 49، ويوليوس قيصر بيقرر ان هو يتجاوز الحدود اللي السنت اللي مجلس الشيوخ كان حاططها، بيعدي نهر الروبيكون وبيعدي النقطه دي، وكانه بيقول انه لا، من اول هنا يمكن يكون مش السنت هو اللي محتاج ياخد القرارات، انا هاخد القرارات. وبيدخل في حرب اهليه، كل روما بتدخل في حرب اهليه ما بين بومبيوس وبين يوليوس قيصر، ويوليوس قيصر بينتصر. يوليوس قيصر شخصيه ذكيه جدا، ومن كتر ما هو كان عامل يعني معجزات عسكرية في الغرب وفي الشمال، وعامل مد وصل بقى لبريطانيا، وعامل مد وصل فوق لبلجيكا، وعامل مد عملاق، يعني كان لي أساطير في أذهان الناس، الناس كانت بتعمله تماثيل في الشوارع، وكان ذكي. فكان هو بسبب الغنائم اللي بيكتسبها كان أغنى أغنياء روما في الوقت ده، فكان يوزع على الناس البسيطة أراضي ببلاش فالناس تموت. مجلس الشيوخ سنت شاف انه الراجل ده زعيم حقيقي يستحق كل احترام وكل تبجيل. فابتدوا يدلوا منصب احنا يمكن بنستخدمه بشكل دارج مش عارفين قد ايه هو ليه تقل يعني سياسي، الديكتاتور. الديكتاتور ده اللي هو الشخص المنوط به المسموح ليه انه يبقى بياخد كل القرارات السياسيه في اي وقت حرب، يعني لما تبقى في حاله طوارئ في البلد هو اللي ياخد كل القرارات السياسيه. طب والسنت؟ لا مش دلوقتي، احنا في وقت حرب. يوليوس قيصر بقى السنت سدوها له مره والثانيه والثالثه، وبعدين عملوا حاجه في منتهى الخطوره، قالوا له احنا شايفين ان انت كل شويه احنا بنديها لك بنديها لك، انت خليك الديكتاتور على طول بفتره لا تنتهي، بفتره غير محدده. هنا ابتدت بعض الناس جوه مجلس الشيوخ يتضايقوا وابتدى يحس ان الموضوع هيوسع، واحنا من زمان مؤسسين كجمهوريه احنا مش عايزين نبقى كل السلطه في ايدين شخص واحد، فابتدت تبقى في مؤامرات، والمؤامرات دي ابتدت تحاك. وواحد من يمكن المشهورين منهم بروتوس، بروتوس ده كان واحد من حلفاء بومبي الحقيقه، ويوليوس قيصر اداله فرصه تانية وقرر ان هو يدخله في دايره المستشفى واداله ثقه و فبروتوس كان من الناس اللي عملت المؤامره دي. وفي لقاء من لقاءات يوليوس قيصر مع مجلس الشيوخ يجي 60 واحد من مجلس الشيوخ خدوا خناجرهم وفضلوا يطعنوا في يوليوس قيصر، مات بعد 23 طعنه. والحادثه دي حادثه ليها ابعاد كتيره، هتكلم على الاقل على حاجتين ياثروا في ما يتعلق بينا كمسيحيين وما يتعلق بخدمه الرسول بولس. وهي انه بعد الحادثه دي، رغم ان الحادثه كانت اساسا الهدف منها ان الدوله تبقى جمهوريه مش بيحكمها فرد واحد، الا انه رد فعل الشعب لمقتل يوليوس قيصر كان رد فعل استهجاني. الناس ما بسطتش من الحركه دي، الناس كانت بتحب الراجل ده. فجاء ابنه بالتبني أوكتافيان أو أغسطس قيصر، وبقى هو أول إمبراطور فعلي للدولة الرومانية. فجأة كل اللي كانت المؤامرة طالعة عشان تعمله فشل وقلب ضده. يعني هما كانوا بيعملوا المؤامرة علشان تبقى جمهورية، لا الموضوع اتقلب بالعكس، وبدل ما بقت جمهورية تحولت إلى إمبراطورية محض. في الوقت بقى اللي بقى فيها راجل واحد هو اللي ماسك كل المنطقة، ابتدت فترة من الزمن من أشهر ما يكون اسمها الباكس رومانا، The Peace of Rome، سلام روما. فترة كده امتدت حاجة بتاعت 200 سنة. سلام روم مش معناه أن روما مش بتحارب في العالم، لا، سلام روما يعني روما ما فيهاش حروب أهلية، لكن العالم كله بتقطع، يعني روما بتقطع في العالم كله، لكن روما شخصيا ما فيهاش حروب أهلية، وبالتالي فايقين لنوا بيعملوه داخليا. ده Altar of Augustan Peace، الأرا باسس، معبد معمول لفكرة السلام اللي أغسطس قيصر عمله. ودي الطرق الرومانية اللي كانوا مهتمين جدا ان هم يبقوا بيوصلوا بيها كل المدن المهمة في العالم. في الوقت ده الحقيقة كانت كل المنطقة اللي حوالين البحر المتوسط ده، ادي بريطانيا كل ده بقى، واسبانيا والبرتغال كل ده، كان في طرق ما بينه وبين بعض، وكان حتى القنوات المائيه في جسور فوقيها. الباكس رومانا وفكره فرش الطرق دي هي الحقيقه ساهمت بشكل ايجابي جدا في عمليه تنقل الرسل وعمليه تنقل بولس. فادي منظر الدوله الرومانيه في القرن الاول الميلادي. عارفين ايه منظر الامتداد المسيحي في القرن الاول والثاني الميلادي؟ برضو هي تقريبا نفس الخريطه. فمنين ما بيتم بناء طرق تلاقي بولس بيشتغل، تلاقي المسيحيين بيتحركوا. فدي الحاجة الأولانية اللي فرقت بعد موت يوليوس قيصر، إن الشعب بقى عايز إمبراطور واحد، رجل واحد. الرجل الواحد ده بقى بيدور الشعب بالطريقة دي، هي عايزين يمتد وعايزين نوصل الكل ببعض. الحاجة التانية هي إنه بسبب الحادثة دي بقى في لون جديد ديني فرض نفسه في الساحة الرومانية، وهي فكرة عبادة الإمبراطور. الفكرة دي الحقيقة ابتدت يعني بذورها كده مع الإسكندر الأكبر، في واحدة يمكن من المشاهد الإسكندر بيزور معبد زيوس في أو واحد من هياكل زيوس في سيوة، وهناك الأوراكل اللي هناك مش عارف النبي اللي هناك يعني كان بيبتدي وكأنه بيصلي على الإسكندر الأكبر بوصفه ابن زيوس، والإسكندر الأكبر ما اعترضش خالص، ده عجبته جدا القصة دي بالذات لأنه كان متأثر بقى. الرجل غزا فارس، وفارس والشرق بالنسبة لهم دايما الملوك لهم علاقات خاصة جدا بالآلهة. لكن بعد الحادثة بقى بتاعت يوليوس قيصر في حاجة أكبر بكتير وأهم بكتير ابتدت تحصل، وهي أنه بعد ما مات، وعلشان الشعب كان يعني إيه عايز يخلد ذكرى هذا القائد العظيم اللي انتقل، قرروا ان هم يعملوا جيمز، قرروا ان هم يعملوا احتفالات تبقى على شرف انتصارات يوليوس قيصر. في وسط هذه الاحتفالات اللي اغسطس قيصر كان مسؤول عنها، يعني اوكتافيان هو اللي عمل الاحتفالات دي، في وسط هذه الاحتفالات ظهر كوميت، ظهر زي نجم كبير في السماء، وفضل يوم والتاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهم شايفين النجم ده فوق، وابتدى يبقى الظن العام اللي موجود في وسط الشعب واللي بعديه ابتدى يتروج له بشكل عملاق هو انه غالبا بسبب قتل يوليوس قيصر بهذه الطريقه، وبسبب انه هو كان ملك صالح، الالهه قررت ان هي تضم لها فصار واحدا مع الالهه، تاله يوليوس قيصر وهو ده نجمه اللي بيظهر في وسط الاحتفالات بيه. من أول القصة دي هي ابتدى يبقى في ربط كبير، حتى الكوينز اللي ابتدى أغسطس قيصر يطبعها يعني بقت من ناحية عليها صورته، من ناحية التانية النجم بتاع يوليوس قيصر، وابتدى يبقى في ظن أنه بعد كل إمبراطور بقى هيمسكنا يوم ما يموت هيحصل له إيه؟ هيتأله، هيصير واحد مع الآلهة. فلأول مرة في تاريخ العالم الروماني اللي بيوصل ما بين الشرق والغرب ابتدت تبقى وكأن في تربة بتتفرش بتتحرت للربط بين الملك وبين الإله التأله. قيمة مهمة جدا وعملاقة بالنسبة للرومان، وحاجة كده في الـ DNA بتاعهم، في بيسموها الروميناتس الرومانية بتاعتهم يعني، هي فكرة تخليد واحترام وإجلال تقليد الآباء. يعني إيه؟ يعني بالنسبة لهم الدين ما هواش مجرد إن أنا مؤمن بإله معين، ما فيش فكرة faith دي عند الرومان، في فكرة duty. يعني duty الإله ده أبويا كان بيعبده يبقى المفروض أنا أعمل إيه؟ أعبده، ده واجب، وما يهمنيش إله جاري اللي جنبي، أنا ما يفرقش معايا آلهته، لا أنا يفرق معايا آلهة مين؟ عيلتي، آلهة أبويا. ففكرة تقليد الآباء وتقليد الأخلاق الآبائية وتقليد الديانات الآبائية بالنسبة لهم موضوع كبير كبير جدا. وعشان كده لما تيجي بقى جوه الدائرة الرومانية جماعات قديمة الأصل زي اليهود يبتدي يبقوا متحيرين في التعامل معهم. أول انطباع عندك أنه أكيد اليهود في وسط الدولة الرومانية كان بيحصل فيهم إيه؟ بتمرمطوا، صح؟ الغريب ان الموقف الروماني من اليهود كان موقف غريب، كان موقف مش واحد، مش دقيق، مش مشترك، لا الحقيقه كان مختلط ما بين موقف احترام وما بين موقف حساسيه وحذر وما بين موقف استعباد وطغيان فمثلا نلاقي يوسفوس ومقتبس المؤرخ اليوناني سترابو يقول كده: الأمة اليهودية قد استقرت أوضاعها في كل مدينة، حتى أنه من الصعب الآن أن تجد مكاناً في كل العالم المسكون لم يقبل هذه الأمة، أو مكاناً لا تجد فيه تأثير ملموس لقوتها. الشعب ده ليه كرمته في عينين الرومان؟ ليه؟ لأنهم شعب قديم، دول عندهم ديانات ونصوص دينية بتتكلم عن إله موجود من قبل ما روما تتأسس. الناس دي كبار، الناس دي تقال، بس في مشكلة ان هم مش راضين يدخلوا يهوى بتاعهم ده جوه البانثيون، جوه الرومان بانثيون، جوه مجمع الآلهة الرومانية. هم دايما بيقولوا ان هم موحدين، هم مونوثيس، هم يؤمنوا بانه في اله واحد ودول مش موجودين. فيوصلوا معهم الاتفاق، بصوا انتوا مش عايزين تدخلوا يهوى في البانثيون، اوكي، بس صلوا ليهوى من اجل الامبراطور ومن اجل الجيش ومن اجل الدولة الرومانية. امين. اليهود طبعا بيقولوا امين، وبتبتدي الدنيا تمشي بالسلاسة دي لغاية لما بتبتدي تحصل بعض المواقف اللي يبتدي فيها التوتر يفرض نفسه على المعاملات الرومانية اليهودية. زي مثلا سترابو ده من منطقة آسيا الصغرى اللي فيها مثلا واحدة من أشهر المدن أفسوس، ده بالمناسبة معبد أرطميس الأفسوسي، وده واحد من عجائب الدنيا السبع، العجائب القديمة يعني للدنيا. نلاقي مثلا في أفسس يقول النص في أعمال الرسل 19 كده: وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيدي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء وأن سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلؤوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. فاكتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب، فلما عرفوا أنه يهودي رد الفعل كان إيه؟ مش الترحاب، لا، إحنا دلوقتي بنتكلم في الدين، ده خط أحمر، إحنا ضيفناكم وعدناكم في وسطينا وانتم بتعبدوا إلهكم وبتصلوا للقادة بتوعنا، كتر ألف خيركم، هتدخل عند النقطة دي إحنا مش بنرحم، مش هنتفاهم. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين، عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسوسيين، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسوسيين متعبدة لأرطميس الإله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئاً اقتحاماً. في الأحداث الدينية فجأة بيظهر بعد من أبعاد المعاملات الرومانية اليهودية المختلفة. لا، إحنا سبناكم تعبدوا إلهكم بطريقتكم. You should be grateful. محتاجين تبقوا ممتنين لده. ما تعبروش الخط. ده هو. اللون الثالث ما بين الاحترام وبين الحذر والتوتر بالذات فيما يتعلق بالدين يجي فيما يتعلق بالاستعباد. والحقيقة كان في يهود مش قليلين أبدا بيشتغلوا جوه إطار الدولة الرومانية كعبيد، وده كان جزء من بيسموه الروح الرومانية. العبيد مش حاجة طفيلية على المجتمع، العبيد وجودهم وجود أساسي ورئيسي. فأعمال 16 بنفس القصة اللي هي بتاعت الرجل المكدوني اللي بيظهر لبولس يقول كده: فأقمنا في هذه المدينة اللي هي في فيليبي أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند رهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة. واضح أن فيليبي ما كانش فيها رجال يهود كتير، كان فيها بعض النساء، وعلشان تعمل أي مجمع يهودي في أي مكان محتاج على الأقل 10 رجالة يهود علشان تعمل مجمع معترف به. فكانوا بيصلوا عند نهر، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها، هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. في كم ذكر للعبيد في المقطع اللي احنا قرناه؟ كان في عندنا جارية عليها روح عرف، والجارية دي أسيادها كانوا بينتفعوا من روح العرافة اللي عليها هدية، لأن كان بسببها عاملين على حسها يعني عاملين بيزنس، يعني تعالى وهي هتكشف عليك وتقول لك عندك إيه، وهتلاقي المحفظة اللي وقع منك فين، وهتلاقي مش عارف إيه، فهي مشغلاهم وبتكسب بيهم، وده يخلي ليها تمن مختلف عن جارية عادية. فاللي هم متضايقين منه مش فكرة روح عرافة، انت بتمشي الحاجات ليه؟ ما قال لي كل حاجة زي ما هي، روح العرافة دي احنا عايزين، دي مهمة، دي اللي مخليانا ندفع فلوس في الجارية دي هي. لكن الحقيقة في وجود يمكن غير مباشر لعبيد آخرين في النص ده، وهو لما بيتكلم عن ليديا، وهو بيتكلم عن فتح الرب قلبها لتصغي إلى مكان يقول بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، وهنا معلومة مهمة جدا محتاجين نفهمها عن الرومان هاوس هولد، عن أهل البيت الروماني. البيت الروماني مش مجرد الأب والأم والأطفال، لا، البيت الروماني الأب والأم والأطفال والعبيد، دول جزء من البيت، دول من الأهل، دول عايشين معانا وعارفين لما نموت ولما هم يموتوا احنا بندفن بعض. يعني المدفن بتاع العيلة في مكان لي فلان الفلاني العبد اللي شغال عندنا، فلان الفلانية اللي كانت مرضعة لأطفالنا، دول جزء من العيلة يدفنوا معانا. وفي المقابل أنا هعمل لك مدفن، يعني علشان في المقابل لو أنا مت أنت كعبد تعمل لي أحلى جنازة، تعمل لي شغل محترم. فكرة العبيد كانت إلى هذا الحد متدخلة في نسيج المجتمع الروماني وفي البيت الروماني، مش مجرد أنهم عبيد بيشتغلوا بيشيلوا المراكب ويعملوا ويشتغلوا جلاديترز، جزء من العيلة. لكن برضو واحدة من الروح الرومانية بتسمح أنه ممكن العبد يشتري حريته، أو بطريقة أو بأخرى ينال من سيده حريته. والحقيقة في يهود كتير كانوا عايشين في روما ونالوا حريتهم، اكتسبوا حريتهم، بقوا من العبيد المحررين، وكانت قبلتهم بعد هذا التحرر أن هم يروحوا فين؟ أورشليم. وعشان كده نلاقي مثلا في أعمال 6 حادثة غريبة يقول كده: فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين، الليبرتينز أو الليفرتينز، الليفرتينز دي كانت دايما الوصف اللي بيستخدم الإشارة للفريد سليفز، للفريد مان، للعبيد اللي تم تحريرهم. طبعا في أكتر من طريقة ممكن نبقى بنفكر بيها في الليبرتين، بس يمكن أنا بميل للرأي الفايلو كان بيقوله إنه كان في عبيد كتير في روما ونالوا حريتهم وذهبوا إلى أورشليم وبنوا على نفقتهم الخاصة مجامع ليهم ولسكناهم. ده فايلو الإسكندراني هو اللي بيتكلم، أو السكندري هو اللي بيتكلم، والقيروانيين والإسكندرينيين ومن الذين من كيليكية وآسيا. في ناس كتير من أطراف الدولة الرومانية كانوا نالوا حريتهم أو زهقوا بقى من البانثيون ومن الفلسفات المعقدة عليهم وعايزين يرجعوا بقى لأورشليم. دول النص بيتكلم عنهم بيقول ان دول اليهود اليونانيين، يعني هم يهود ولا يونانيين؟ هم الاثنين، هم يهود يونانيين. دول يرجعوا بقى أورشليم يلاقوا فيها ايه؟ بتفرجوا على المحاضرات بتاعت الويك اند اللي فات، يلاقوا فيه هيرودسيين بيوالوا للسلطة، يلاقوا فيه كهنة صدوقيين، يلاقوا فيه فرسيين بينادوا بالشريعة، يلاقوا فيه أسينيين انفصاليين عن المجتمع وبيقولوا المسيح جاي خلاص وما فيش أي أمل في أي حاجة هنعملها، ويلاقوا الغيورين اللي بيبتدوا يتبعوا أساليب عسكرية وميليشيات يكونوه عشان يطلعوا روما ويطلعوا الرومان من وسط أراضيهم. كل دول حاجة، ويلاقوا مجموعة بقى في وسط كل الزيطة دي هي بينادوا بأنه المسيح مش لسه هيجي، المسيح قد جاء، وأنتم قتلتموه وقد أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك. وفي وسط بقى المجتمعات بتاعت اليهود اليونانيين دول يظهر فجر خاص جدا من نوعه، استفانوس، يهودي يوناني، مش من سكان أورشليم الأصليين، مش من اللي عايشين هنا وينتموا هنا، مش عارفين بالضبط إمتى رجع وراح وجاه ولا اتولد هناك ولسه جاي. استفانوس شخصية يونانية يهودية بحتة، ونلاقي أنه لما نهض المجمع ده، هو نهضوا ضده، فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين، ومن الذين من كيليكيا وآسيا يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا للرجال يقولون إننا سمعنا يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوا وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبا يقولون هذا الرجل لا يفتر أن تكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس الهيكل والناموس، لأننا سمعنا يقول إن يسوع الناصري هذا سينقذ هذا الموضع ويغير العوائد اللي سلمنا إياها موسى، اللي احنا سبنا بلادنا كلها وجينا هنا عشان نبتدي بقى نعيش في سلام، أو نبتدي نعيش بقى ونطبق شريعة موسى. فلما رد عليهم سمعوا هذا وحنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، فصحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم، هجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس، وكان شاول راضيا بقتله. شاول هو نفس الشخص اللي بعد كم سنة هيبقى بيكتب العبارة دي، إنه لما جاء ملء الزمان ده، العالم اليوناني والعالم الروماني والعالم اليهودي اشتغلوا مع بعض، خيطوا مع بعض اللحظة التاريخية اللي فيها أرسل الله ابنه، اللي لما استفانوس كان بيشهد عنه أنا كنت موافق على رجمه، الراجل ده هو نفسه اللي هيغير التلات عوالم دول، هو اللي هيقلب العالم اليهودي، وهو اللي هيقلب عالم الفكر الإنساني بلا رجعة إلى يومنا هذا، وهو اللي هيقلب حتى العالم الروماني. أختم بمقولة لبليس باسكال، هو بيقول ما أجمل أن نرى بعين الإيمان داريوس وقورش، الإسكندر والرومان، بامبيوس وهيرودس يعملون بغير وعي منهم لمجد الإنجيل. خلونا نصلي دي. يا رب بنشكرك لأنك مش إله منفصل عن تاريخنا الإنساني، لكنك إله فاعل فيه بقوة. عنايتك الإلهية مش منصرفة عنا، لكنها تقتدنا حتى بعض الأحيان بغير وعي منا نحو تمام مقاصدك الإلهية. بصلي إنك أنت تخلينا في جيلنا نبقى قادرين نفهم الألوان والخيوط المختلفة اللي بتكون اللحظة اللي احنا فيها، الزمان اللي احنا فيه، فنعرف نعمل زي ما انت عملت ببولس ونغير هذه اللحظة، ونعرف نشهد فيها بكلمة إنجيلك. بصلي يا أبي في اسم المسيح يسوع، آمين.